لا يوجد، لا أقول من هو أعلم من الله، ولكن لا يوجد من يعلم علم الله، بل من علم علما صحيحا فلا بد وأن يكون علمه متصلا بالله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه، بشيء، شيء نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ولا يحيطون بشيء من علمه، للتبعيض، من علمه إلا بما شاء، لكن هو سبحانه يحيط علما بكل شيء، يحيط علما بنفسه، يحيط علما بأسمائه الحسنى، يحيط علما بصفاته العليا، والقرآن علم الله. ولذلك كان أعظم الكتب وأعظم مصادر العلوم هو القرآن الكريم. وتصوروا حينما تعيش البشرية في ضلال مبين، كما قال تعالى: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تصوروا حينما تصبح البشرية على ضلال مبين، وفجأة تجد كتاب الله بين أيديها، أعظم كتاب نزل على البشر هو القرآن الكريم، مهيمن على الكتب كلها، وينزل هذا الكتاب على رجل أمي كان كما وصفه ربه في القرآن: وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقال سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. ما كان يرجو وما كان يتصور وما كان يدور بخلده صلى الله عليه وسلم أن يوحى إليه وأن يصطفيه رب العالمين سبحانه، وفجأة فاجأه الحق، كما جاء في خبر الغار، فاجأه الحق بدون ترتيب وبدون حتى اشتياق إلى هذا الأمر أو تصور، حتى ولم يعني يتخيله النبي صلى الله عليه وسلم مجرد تخيل، ولم يتصوره مجرد تصور. حتى وإن قيل لك إن بداية الوحي كانت الرؤيا الصادقة، فلم يأتي في الرؤيا ما يفيد أنه سيكون نبيا، ولكن كان يرى الرؤيا فتتحقق مثل فلق الصبح فقط، لكنه ما جاءه في المنام كتوطئة: إنني سأرسلك رسولا، وبناء على ذلك يكون عنده استعداد. لا، فجاءه الحق، ولذلك كان الأمر غريبا والأمر مخيفا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ترجف بوادره ويقول: زملوني زملوني، إني خشيت على نفسي. فالرسول عليه الصلاة والسلام الذي أوتي هذا العلم العظيم وهذا الكتاب الكريم يعرضه على مجموعة من الضلال الذين قال عنهم القرآن الكريم في ضلال مبين. فتصور حينما يكون الإنسان قد بلغ في الضلال هذه الدرجة، وفجأة يجد نفسه فجأة بين يديه هذا العلم العظيم، علم ربنا، كتاب ربنا يقرأ عليه. كان المفروض على هؤلاء بمجرد أن يسمعوا كلام الله أن يخروا لله ساجدين وأن يذعنوا للمصطفى عليه الصلاة والسلام، ولكن كانت هناك عوامل العصبية وهناك أسباب حينما نذكرها ونقرأ كتب السير وكتب التاريخ نقف على أسبابها. نجد على سبيل المثال أن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سيأتيك هنا، نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. كانوا حينما فجأهم الحق هم أيضا وجدوا القرآن الكريم بهذه الدرجة العالية التي تشرئب إليها الأعناق وتقطع دونها ولا تصل إلى جلال القرآن، في بيئة كان اللسان العربي والبيان الإنساني قد وصل إلى درجة سامية عالية لا يطمح الإنسان المبين إلى درجة أعلى منها، وصل إلى أعلى الدرجات. رب العالمين شاء أن ينزل القرآن في زمان قد وصل فيه العرب إلى أعلى درجات البيان الإنساني، بحيث لا يطمح الإنسان ولا يطمع في درجة تعلو هذه الدرجة. وكانت الأسواق تقام في عكاظ وغيرها أسواق أدبية، وتأتي كل الألسنة لتضخ في هذه البيئة، حتى أصبح أهل هذه البيئة متفوقين في البيان تفوقا عجيبا، بحيث ورثوا عن آبائهم وأجدادهم مجدا تليدا في البيان وفي اللغة. حتى قال علامة العصر وعلامة زمانه الشيخ محمود شاكر إن هؤلاء الناس كانوا عباد بيان وعباد أوسان، عباد بيان يعبدون البيان ويعبدون الأوسان، وكان الواحد منهم من الممكن أن يسخر من الأوسان. فوجدنا من يقول مثلا على سبيل المثال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ذل من بالت عليه الثعالب. يسخرون أحيانا من أوسان، وما وجدنا واحدا منهم يسخر من البيان، كانت عبادتهم للبيان أشد وأعظم. ولذلك لما تحداهم القرآن الكريم بالقرآن الكريم فأبلسوا، وصلوا إلى درجة الإبلاس حينما تحداهم بأن يأتوا بعشر سور مثلي مفتريات، أن يأتوا بحديث مثلي، أن يأتوا بصورة من مثلي. كل ذلك كان من الممكن أن يخرج واحد منهم لكي يتفق مع أخدانه وأصدقائه ويقوم بافتراء أي شيء ويصفق له العرب ويقولون تفوق على محمد وأتى ببيان أعظم من البيان الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. كان من الممكن أن يحدث هذا، وهذا ما جعل النظام يقول بالصرفة كأنهم صرفوا عن هذا. لا، هذا كلام رجل ما فهم حقيقة الأمر، وإنما من وقف على سر المسألة عرف أن البيان كان أعظم في نفوسهم من أن يتقولوا عليه أو أن يفتروا عليه. كان البيان عند هؤلاء أعظم من أن يكذبوا أو يفتروا أو يتواطؤوا. ولما علم ذلك ربهم منهم سبحانه وتعالى أوكلهم إلى أنفسهم، فلم يطالبهم بحكم من خارج، وإنما أنتم الحكام، أنتم وليس محمد، إيتوا بصورة من مثلي واحكموا أنتم، أنتم الذين تعلمون. فجعلهم هم الخصم والحكم. وهذه مرتبة تدل على أن القرآن الكريم يبين ثقته في أن هؤلاء لن يفتروا ولن يتواطؤوا على الافتراء على القرآن الكريم. ولذلك أبلسوا وأعلنوا إبلاسهم، ودخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حروب أخرى، وكذبوا على النبي، لكنهم وذاك النظام يقول إنهم صرفوا، ونقول لم يصرفوا، بل علم الله أن البيان كان في نفوسهم أعلى وأعظم من أن يقوموا بالافتراء عليه. وهنا كادوا لمحمد نفسه صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانوا خائفين من القرآن الكريم وتعاملوا معه تعاملات يحكيها القرآن الكريم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. خافوا من القرآن الكريم، خافوا منه، فهرعوا إلى الصد عن سبيل الله، ومنع القراء من أن يقرأوا، وممن ناله ما ناله من شر ومن إذاء عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، الذي كان يقرأ فيضرب، فيقول والله لأغادينهم بمثلها، يقرأ عليهم غيرها. في اليوم التالي يكادون يخطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. إذن ولذلك حينما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن يقول القرآن في سورة القلم، وهي من أوائل سور القرآن الكريم نزولا، وإن كادوا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. هو مجنون لكن الذكر أعظم. يزلقونك بأبصارهم، حسد للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي اختاره الله من بين كل هؤلاء، ولذلك قالوا كما قالت سورة الزخرف، وقالوا لولا نزل هذا القرآن. إذا هذا القرآن كان عظيما في نفوسهم لدرجة أنهم استعظموا نزوله على محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أليس محمد عظيما؟ محمد أعظم العظماء، ولكنهم هم عندهم في العظمة مقاييس أخرى، مقاييس العظمة عندهم مختلفة، فهم يريدونه ذا مكانة أدبية، صاحب مال، رجل صاحب مكانة أدبية، مكانة اجتماعية. أما محمد اليتيم الفقير فكان عنده، هو صاحب أخلاق سامية، كان يسمى بالصادق الأمين. والقرآن الكريم يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام نون، لأنهم يقولون مجنون، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا الخلق العظيم يقر به الصديق ويقر به العدو، الكل يقرون لمحمد صلى الله عليه وسلم بالأخلاق العظمى، وإنك لعلى خلق عظيم. ولكنهم يقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يقول أهم يقسمون رحمة ربك، والرحمة بمعنى النبوة، جاءت في القرآن بمعنى النبوة. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك يعني النبوة خير مما يجمعون من مجد الدنيا. النبوة أعلى، لأن النبوة اصطفاء، النبوة اصطفاء، وليست النبوة تحصل عن طريق عمل أو رياضة أو ما شاكل ذلك كما يقول الفلاسفة وغيرهم. النبوة اصطفاء، ولذلك وجدنا في كتب السير كما يروي الزهري أن مجموعة، ابن هشام يروي عن ابن إسحاق، ابن إسحاق الراوي عن الزهري شهاب الدين، أنه ذكر قصة حدثت. هذه القصة تبين لكم، إن كان فيها إرسال كما ترون، إلا أنها تبين لكم سر العداء ولماذا رفضوا محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول كان هناك ثلاثة نفر، أبو سفيان والأخنس بن شريق وأبو جهل، كلهم هم يظهرون للناس رفضهم للقرآن، للأتباع وللعامة يظهرون الرفض، ولكنهم كان القرآن يجذبهم جذبا شديدا، القرآن الكريم يعمل في نفوسهم. وقلنا كان القوم عبدة بيان، فإذا بهم يذهبون بالقرب من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد منهم يتخذ مجلسا يجلس فيه ليسمع الذكر، يسمع قراءة محمد صلى الله عليه وسلم بالليل. ووضعوا في اعتباركم أن الذي قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت بضع صور قليلة، صور مكية من القصار، يعني لم يكن القرآن قد نزل كما ترونه الآن، وإنما الصور القصيرة الموجودة في جزء عامة وتبارك. فإذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ هذه الآيات، ويذهب أبو سفيان ليجلس مجدوها إلى هذا الذي يتلوه محمد، ويجلس كذلك الأخنس، ويجلس كذلك أبو جهل، وكل منهم لا يعلم مجلس الآخر، حتى إذا طلع الفجر انصرف كل واحد منهم فيجمعهم الطريق، فيعلم كل واحد منهم ماذا فعل الآخر أو الآخران، فيتفقوا فيما بينهم على ألا يعودوا لمثل هذا، فربما رآهم بعض العامة فيقع في نفسه شيئا حتى لا تفتنوا عامة الناس، تعالوا لنتعاهد على ألا نعيد هذا الأمر مرة أخرى، ثم بعد ذلك ينكسوا في العهد ويذهبوا للسماع، يجذبهم القرآن الكريم في المرة الثانية ويجمعهم الطريق فيتعاهدوا للمرة الثانية، ويجمعهم الطريق فيتعاهدوا للمرة الثالثة، وبعد ذلك يذهب الأخنس إلى أبي سفيان يقول له يا أبا سفيان في نهار، في النهار ذهب إليه في بيته وقال له يا أبا سفيان ماذا تقول في الذي سمعت؟ يقول سمعت أشياء عرفتها وأشياء أنكرتها، محتارون حيرة، حيرة شديدة. ثم يذهب الأخنس بعد ذلك إلى أبي جهل فيقول ما رأيك فيما سمعت يا أبا الحكم؟ يقول تنازعنا وبنو هاشم أو وبنو عبد، تنازعنا وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا أطعمنا، سقوا سقينا، حملوا حملنا، أعطوا أعطينا، حتى إذا تجاسينا بالركب وكنا كفرسي رهان يخرج منهم نبي والله لا نؤمن به أبدا. انظر، تنازعنا وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا أطعمنا، سقوا سقينا، حملوا حملنا، فعلوا فعلنا، حتى إذا تجاسينا على الركب وأصبحنا كفرسي رهان يخرج منهم نبي، فمتى ندرك نحن هذا الشرف؟ يعني هذا شرف، ما بعده شرف، من يستطيع؟ يعني أنا وأنت نتسابق في أمر، من الممكن أن تقرأ أنت فتح الباري أقرأ لك أنا صحيح مسلم، تقرأ أنت الترمذي أقرأ لك أبو داود، تفعل كذا، لكن حينما تنزل النبوة كله يقف مكانه، هتعمل إيه؟ هذا أمر لا يستطيعه الناس عن طريق العمل ولا عن طريق الرياضة ولا عن طريق الجهد، وإنما هو اصطفاء من عند الله. وذلك رفع بنو عبد مناف، رفعهم الله سبحانه وتعالى، رفع سبحانه وتعالى بني هاشم، رفع سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين. ماذا ستفعلون؟ ولذلك كان القرآن يقول لهم وإنه لذكر لك ولقومك، ذكر يعني شرف، وسوف تسألون. وهذا هو السر في أن كثر من العرب من السادة ومن العظماء رفضوا القرآن الكريم، رفضوه عن علم وعن معرفة، دعوا هذا في اعتباركم، لا تظنوا أن هناك شبهة منعت هؤلاء من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا من الإيمان بالقرآن، فقد كان القرآن والآيات التي تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول القرآن كله، لا، الآيات التي نزلت آيات وصور قصار وحدها فيها الدليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن الكريم كان هو الدليل والمدلول عليه، يعني هو المدلول، وفي نفس الوقت حينما تقول هذا مدلول، هذا كلام الله، ما الدليل على أنه كلام الله؟ هو نفسه. فكان القرآن الكريم هو الدليل والمدلول، وليس على محمد لكي يثبت نبوته إلا أن يقرأ القرآن وأن أتلو القرآن فقط. ولذلك تعرفون قصة الرجل الذي جاء من خارج، من خارج قريش، رجل كان يعمل طبيبا، فحينما مر بقريش قالوا تعال عندنا واحد يشكي رأيه من الجن، عنده جن ملبوس. مين؟ محمد. شوف انظر إلى الاستهزاء، هذا رجل عندنا ملبوس، اذهب إليه فاقرأ عليه. فذهب الرجل وصدقهم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا ابن أخي مما تشكو؟ تشكي من إيه؟ جاي بقى الرجل يعني تعفريت، بيقول له بتشكي من إيه؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ثم قرأ الآيات الثلاث التي تقرأ في خطبة الحاجة، فنظر إليه الرجل وقال له أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. الرجل جاي يخرج العفريت، الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ عليه أخرج جميع العفريت من الرجل، كل العفريت خرجت من الرجل، والرجل أشهد شهيدة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم في صحيحه، رواه مسلم في صحيح. إذن كان العرب مؤهلين لمجرد أن يسمع، هنا لم يسمع سورة البقرة، ولم يقرأ في الإعجاز العلمي، ولم يقرأ في الإعجاز التشريعي، ولم يرى الموسوعة العلمية الضخمة الموجودة في القرآن الكريم، موسوعة فقهية، لم ينظر إلى القوانين الدولية العامة والدولية الخاصة والقوانين الجنائية في القرآن، لا، مقدمة خطبة الحاجة فقط، لأن هذا الكلام لا يقوله بشر، أعلن الإسلام. إذن عندهم كانت المقدرة على أن يفرقوا بين كلام البشر وكلام خالق البشر، بل يفرقون بين كلام الإنس وكلام الجن، ولذلك قال الله قال لهم قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن كما في سورة الإسراء لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة، كانت عندهم هذه المقدرة، ولذلك جاءتهم المعجزة من عند الله وفق تمكنهم في البيان وتعظيم البيان في نفوسهم. ولذلك لما قال بعض الشباب ممن أسلم أو من أبناء المسلمين، من أبناء المسلمين، شباب أبناء المسلمين فيما بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام وانتشار الإسلام، حينما سمعوا ما حدث للمشركين من أجدادهم، هم أجدادهم الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وحاربوه، فيقولون لعمرو بن العاص يا عما كيف رفضتم محمدا صلى الله عليه وسلم ولم تؤمنوا به أول ما جاء؟ فلم يجد عمرو بن العاص ردا إلا أن يقول تلك عقول كادها الله، بس تلك عقول كادها الله، لأنه بمجرد أن يسمع العربي في الزمان القديم شيئا من القرآن الكريم كقل هو الله أحد أو إنا أعطيناك الكوثر، كان كفيلا بأن تقام عليه الحجة الرسالية فقط، لم يقرأ عليه آيات المواريث التي نزلت على رجل أمي لا يعرف جدول الضرب وجدول الحساب، تتحدث عن قواعد للمواريث، طلاب العلم ممن هم في شعبة علم رياضة يتوهون في دراسة علم المواريث، علم المواريث بس لوحده في آيتين والآية الثالثة في آخر الصورة بس، في كل أحكام المواريث يتوه طلاب العلم ممن درسوا الرياضة، ولكن محمد صلى الله عليه وسلم العربي الأمي لا نقول درسها بل نزلت عليه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن القرآن الكريم أيها الإخوة الكرام آية محمد الكبرى، وهي أعظم آيات الأنبياء بلا استثناء، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم صادقا ما من نبي إلا وأوتي من الآيات، الآيات يعني الإيه؟ المعجزات الحسية التي يسميها المتكلمون المعجزات الحسية، في عرف الكتاب والسنة اسمها إيه؟ الآيات. ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، بيد أن الذي يعني غير أن الذي أوتيته كان وحيا، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. القرآن أعظم من معجزات موسى، أعظم من انفلاق البحر، أعظم من العصا، أعظم من آية صالح عليه الصلاة والسلام التي أوتيها ويخرج الناقة وفصيلها من الصخرة، انشقاق الصخرة وخروجها، القرآن أعظم من كل ذلك. والكتب التي أنزلت على الرسل السابقين لا تذكر الكتب السوالف قبله، جاء الصباح فأطفئ القنديلة، جاء القرآن الكريم لكي ينسخ كل الكتب السابقة، كتاب عام شامل مهيمن على الكتب كلها. الرسول عليه الصلاة والسلام في تعامله مع المشركين في الفترة والحقبة المكية كان حينما يقرأ القرآن الكريم يقول رب العالمين: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين من؟ الذين المشركين؟ لا، الكافرين؟ لا، الذين لا يؤمنون بالآخرة. ودائما نقول إذا نسب حكم، إذا نسب الحكم إلى الاسم الموصول فانظر إلى جملة الصلة ففيها علة الحكم. لماذا رب العالمين قال جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا؟ لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. السر أنهم لا يؤمنون بالآخرة. عدم الإيمان باليوم الآخر يدمر العقيدة تدميرا، يدمر المجتمعات، يجعل الإنسان كذابا، يجعله منافقا، يجعله يفعل الموبقات، لأنه أمن الحساب. فمن أمن الحساب وأمن العقاب فلا تسألن عنه، سأفعل ما يشاء. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لكن حينما يعلم أنه موقوف وأنه محاسب وأنه مبعوث سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فالأمر سيختلف. ولذلك تحدثت الآيات وألمحت إلى هذا الأمر، لأنه بعد ذلك الموضوع التالي سيكون ماذا؟ الموضوع التالي مباشرة: وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا. إذن هم ينكرون البعث، يقولون أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، أإذا كنا عظاما أإنا لمبعوثون. يقول لهم وذلك يقول أوآباؤنا الأولون؟ يقول قل نعم وأنتم داخرون. ولذلك أنكروا الساعة وأنكروا البعث وأنكروا القيامة تماما. إذن لماذا كانوا يتقربون إلى الأوثان وإلى الآلهة المدعاة ويقولون إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى؟ ما فائدة القربة؟ من أجل أن يعطيهم الله مالا في الدنيا، من أجل أن يعطيهم أولادا، من أجل أن ينصرهم، لكن لا آخرة. قضية الآخرة عندهم غير موجودة. ولذلك قالوا كما في أوائل سورة سبأ قال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق أنكم لفي خلق جديد إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة؟ افترى على الله، احتمال أنه افترى على الله كذبا، والاحتمال الثاني أنه مجنون به جنة. انظر هل ندلكم، هذا أسلوب سخرية، يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم. هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق، يعني متتم ومزقتم في قبوركم وتحولتم إلى عظام مفككة وإلى تراب أنكم في خلق جديد، في خلق جديد، في خلق جديد سيعيدكم ربكم مرة أخرى؟ إذن أصبح دعوة محمد صلى الله عليه وسلم للإيمان باليوم الآخر دعوة تجر عليه السخرية والاستهزاء. إذن هم في باب الألوهية كفروا بالألوهية مع اعتقادهم في الربوبية، من خلقكم؟ الله. من خلق السماوات والأرض؟ الله. لكن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، لا يقولن خلقهن العزيز العليم. لكن في باب الألوهية لا. ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إذن هم يرفضون أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينكرون أن يرسل الله رسولا أو نبيا. مع انهم يؤمنون بنبوة ابراهيم ونبوة اسماعيل. انظر الى التناقض، ثم ينكرون الايمان بالبعث. ولذلك تحدث القرآن الكريم عن هذه القضايا الاصول: الايمان بالله والتوحيد، الايمان بالبعث والنشور. وافاض فيه القرآن الكريم الحديث عن ان الله عز وجل ينزل كتبا ويرسل رسلا. هم ينكرون هذا، وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. فهنا يقول سبحانه: واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة. القرآن، واسم القرآن علم، ساعة ان يذكر يعرف على الفور ما المقصود بالقرآن. القرآن والكتاب الذي انزله على محمد صلى الله عليه وسلم. واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. هذا الحجاب هو الحاجز الذي يكون بيني وبينك، يسمى حجابا، يضرب الحجاب، كما قال: واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يعني لو اردت ان تسأل السيدة عائشة او احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، يتجلس في بيتها تلبس ملابسها، فمن الممكن ان تدخل انت عليها، لا يجوز هذا، وانما تسألها من وراء الحجاب. يضرب الحجاب الستارة، من وراء حجاب. فالحجاب ستارة سميكة تكون بينك وبين من تحدثه. رب العالمين يقول جعلنا، الجاعل هو الله سبحانه وتعالى، والذي جعل، جعلنا بناء التعظيم التي تفيد العظمة، يقول جعلنا بينك يا محمد وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا. هذا الحجاب يكون ساترا، لكن القرآن الكريم قال مستورا، حجاب مستور. العلماء هنا في كلمة مستور او مستورة قالوا يعني حجاب ساتر. طب ما هو الحجاب ساتر، فلماذا يوصف بكونه ساتر؟ قالوا وجاء بمستورة بمعنى ساتر، لانه يأتي في اللغة العربية فاعل مكان مفعول، ومفعول مكان فاعل، كما في قوله تعالى عيشة راضية، يعني عيشة مرضية، قال راضية. وكذلك قال سبحانه وتعالى من ماء دافق، يعني ماء مدفوق. والبعض قال حجاب مستور بمعنى حجاب ذي ستر، مستور بمعنى ذي ستر، وهذا موجود في لغة العرب، يعني هو ساتر، كما تقول لابن وتامر، يعني ذو لبن وذو تمر، فهذا هو المقصود. وضعف ذلك المحققون وقالوا لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود هو حجاب مستور، نفس الحجاب مستور، يعني غير مرئي. فالحجاب غير مرئي، وأنا لا أدري لماذا خاض المفسرون في هذا، يعني علشان يقولوا حجاب ساتر فعبر بمستور عن ساتر، لماذا؟ ما العلة البلاغية في هذا الأمر، مع أن الحجاب غير مرئي بالفعل؟ فقولوا حجابا مستورة يعني حجاب غير مرئي، كأن الحجاب محجوب، يعني حجاب محجوب، حجاب لا يرى. هو بالفعل حجاب لا يرى، ما كان يراه المشركون، لا يرون لا الحجاب ولا المحجوب، فكان قوله تعالى حجابا مستورة. هنا للمفسرين قولان في قوله حجابا مستورة: هل هذا الحجاب حجاب بين قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، بحيث لا يفقهون القرآن ولا يفهمونه ولا يستفيدون منه ولا يتأثرون به؟ قال بذلك البعض من المفسرين الأوائل، وقال البعض الآخر الحجاب ليس بين قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم، وإنما الحجاب بين شخص النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم، لئلا يستطيع أن يقوم بإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، حماية للرسول عليه الصلاة والسلام. واستدلوا على ذلك بما رواه أصحاب بعض أصحاب المسانيد وهو خبر صححه البعض عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن زوج أبي لهب حمالة الحطب حينما نزل قول الله تبارك وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب، ماذا فعلت؟ أخذت تولول وحملت فهرا حجرا كبيرا وذهبت لكي تضرب به النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت تقول مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا، حتى وصلت إلى المكان الذي كان يجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق. فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنها تريد أن تؤذيك بهذا الحجر، فقال لا عليك، فإذا بها تأتي لتسأل أبا بكر الصديق وتقول له أين صاحبك الذي هجاني؟ قال ما هجاك؟ قالت لقد قال كذا وكذا، قال إنه، ومدح في النبي صلى الله عليه وسلم، فتركته وولت وهي تقول لقد علمت قريش أني بنت سيدهم. إذن هي ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الراوي قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فدل ذلك على أن هذه الآية تحمل معنيين، المعنى الأول هو أن هذه الآية الحجاب المقصود بحجب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يراه أعداؤه، وهذا أمر كما تعلمون حدث في الهجرة وحدث في عدة أمور للنبي صلى الله عليه وسلم، كان بعض الناس يريد أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم، فمن عصمة الله لا أنه كان يحجبه عنهم فلا يرونه. فهذا القول قول يعني قال به بعض السلف، وهذا الحديث أو هذا الأثر يؤيده. هناك قول ثاني وهو أن الله عز وجل جعل الحجاب بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبينهم فلا يفقهون قراءته، وجعلوا ما يأتي بعده تفصيل له وتفسير، حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. فإذا الحجاب يمنع الرؤية، يمنع رؤية الحق لا رؤية محمد، وإنما رؤية الحق الموجود في القرآن، والقلوب تمنع لأنها في أكنة، تمنع من فهم وفقه القرآن، والسمع لا يسمعون الحق فلا يسمع بحاسة السمع الحق، ولا يرى ببصره الحق، ولا يفهم ولا يفقه بقلبه. وبناء على ذلك فسروا الآيات الكريمة وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، فإذا هذا الحجاب حجب هؤلاء عن أن يسمعوا وأن يروا أو أن يفقهوا القرآن الكريم. هذه الآية وما بعدها تأتي آية مثيلة لها، ولكن جاءت في سياق ذم المشركين حينما قال الله تعالى في سورة فصلت وقالوا حينما قرئ عليهم القرآن الكريم قالوا في قلوبنا قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. هذا الكلام هم قالوا وذكره القرآن الكريم في موضع الذم، وهنا يذكره الله سبحانه وتعالى ليبين أنه من جعله هو سبحانه وتعالى. فكيف نجمع بين الأمرين؟ يعني آية فصلت تتحدث عن ذم لقولهم، هم يقولون قلوبنا في أكنة، آذان في آذاننا وقر، من بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. هل ساق القرآن الكريم في سورة فصلت هذه الآية في مجال ذكر هذا الأمر وتقريره أم في مجال ذمهم؟ هو في مجال ذمهم، فهنا في سورة الإسراء يقرره أنه واقع من جعل من؟ من جعل الله عز وجل. جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. فإذا كيف نجمع بين النصين؟ يبين العلماء الكرام أن الأمر هذا شبيه بقول الله تعالى عن اليهود حينما قالوا وقولهم قلوبنا غلف، هل قلوبهم غلف أم لا؟ قال بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يبقى هم يقولون قلوب وقولهم قلوبنا غلف، قال بل التي تفيد أنه يبطل ما ذكر ما ذكر أو ما ذكروه، فيقول هذا إضراب إبطالي يبطل ما سبق أضرب عليه مبطلا إياه. وقال بل طابع الله عليها بكفرهم. فإذا حينما يقولونهم مدعين أنهم خلقوا كذلك أو أنهم معذورون، هم معذورون لأن القلوب في أكنة وبأن الأذان فيها وقر وبأنهم بينهم وبينه حجاب، أو حينما يقول اليهود قلوبنا غلف، معنى ذلك أن الواحد من هؤلاء يريد أن يبين أنه معذور، الغرض من ذلك أنهم يذكرون أنهم معذورون لأننا ما استطعنا أن نسمع، ما استطعنا أن نفقه، ما استطعنا أن نرى الحق، فكيف نعاقب على ذلك؟ يقول لا، إن هذا من جعل الله بكم بعدما صرف لكم في البيان تصريفا وأوضح لكم الحق، ولكنكم أبيتم إلا أن تكفروا بالله وكفرتم عن علم وعن معرفة. ولذلك الآيات تجمع، وهذا فقه السلف، ولذلك كان أسعد الناس حظا حظا بالقرآن الكريم وبالسنة المطهرة أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأنهم أخذوا بجميع النصوص بعكس الفرق الضالة، كل فرقة من الفرق أخذت ببعض النصوص وكفرت بالباقي، أخذت ببعض النصوص وكفرت بالباقي، لكن السلف فقهوا القرآن الكريم كله ولذلك جمعوا النصوص. فرب العالمين يقول ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، لماذا؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يبقى هم الذين كفروا أول مرة، فلما كفروا ماذا كانت النتيجة؟ قلبت القلوب، ثم يقول نذرهم في طغيانهم، يعني هم الذين طغوا وبغوا واعتدوا على المرسلين وكذبوا رسل الله فعوقبوا. ولذلك يقول عن اليهود فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالزيغ الأول كان منهم عملا، هم الذين عملوا هذا في أنفسهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذا حدثت الإزاغة كعقوبة، ولذلك يقول بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يعني هم حينما قالوا قلوبنا غلف، قال لا بل طبع الله عليه بكفرهم. يبقى الطبع كان مترتبا على ماذا؟ على الكفر. فلما طبع فلا يفقهون إلا قليلا، يبقى عدم الفقه كان مترتبا على ماذا؟ كان مترتبا على الطبع، والطبع كان مترتبا على ماذا؟ على الكفر. فلا يقولون قلوبنا في غلف، فكون القلوب أصبحت في أكنة هذا بسبب ماذا؟ بسبب كفرين. فهم الذين كفروا وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هم الذين قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، غوشوا شوشوا عليه، والغوا فيه لعلكم تغلبون. وهم الذين قالوا لن نسمع لهذا القرآن، لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. وهم الذين قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. هم الذين فعلوا كما فعل قوم نوح حينما دعاهم نوح عليه الصلاة والسلام وأني كلما دعوتهم لتغفر لهم وإني كلما دعوتهم لتغفر دعوتهم لماذا؟ لكي يدفعوا أموالهم، لكي ينفقوا أموالهم الكثيرة علي أبدا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم. تصور لما بيدعوك عشان تتطهر وأهديك إلى ربك فتخشى، لتغفر لهم. جعلوا أصابعهم في آذانهم، وانظر إلى المبالغة، أصابعهم، مع أن الأذن فتحة الأذن لا يدخل فيها إلا جزء من الأمولة. جعلوا أصابعهم كأن الأصابع كلها دخلت، شوف المبالغة. جعلوا أصابعهم في آذانهم، ليس هذا فقط، ولكن واستغشوا ثيابهم، غطوا نفسهم واستغشوا ثيابهم، يعني هم حينما جعلوا أصابعهم في آذانهم لن يسمعوا، ومع ذلك قاموا بتغطية أنفسهم حتى يمنعوا وصول الذكر الحكيم إليهم. جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار. ماذا تتفعل مع هؤلاء؟ أناس يرفضون مجرد سماع كلامك، يعطونك ظهورهم، يولونك ويعطونك أدبارهم، ويسخرون منك ويقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ولذلك قال في أول سورة البقرة لو تذكرون عن القرآن الكريم: ذلك الكتاب لا ريب أو لا ريب فيه هدى للمتقين، أو فيه هدى للمتقين على حسب الوقف، فيه هدى للمتقين. طب لماذا يا رب كان القرآن العظيم الذي لا ريب فيه هدى للمتقين فقط، لماذا لم يكن هدى للعالمين، هداية لكل الناس؟ قال: إن الذين كفروا سواء عليه. العيب ليس في القرآن، وإنما العيب في من؟ في المحل. العيب ليس في الطبيب، وإنما في المريض. فقال بجملة مستأنفة: إن الذين كفروا، لأنك ستسأل يا رب إن كان القرآن بهذه العظمة، هو الكتاب، ذلك الكتاب، لا كتاب سواه، الكامل في نوعه وفي جنسه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لماذا كان هدى للمتقين؟ كان المنتظر أن يكون هدى للعالمين، بمجرد أن يسمعه الناس يؤمنوا به، وهذا ما ظنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى رد عليه ورقة ابن نوفل بقوله: ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤذرا. أنت عارف أنت جاي بإيه؟ اللي أنت جاي بيه ده سيترتب عليه قسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عوديا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه بمجرد أن يقرأ القرآن عليهم سيدخلون في دين الله أفواجا. ما كان عنده علم وقتئذ بقصة الصراع بين الحق والباطل، ولكن ورق العالم القارئ الفاهم المنتظر لهذا الأمر كان ينتظر نبيا يأتي في ذلك الزمان، فكان يعلم. فلذلك تقول أنت: ما السبب، ما السر في عدم إيمان الناس بالقرآن الكريم؟ يقول: العيب ليس في القرآن، العيب ليس في الطبيب، العيب ليس في الدواء، وإنما العيب في المريض، العيب في المحل، العيب في المحل نفسه. ولذلك: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لماذا؟ ختم الله على قلوبهم، القلوب مختوم عليها، يعني مطبوع عليها، كما قال. هتقول: طب السبب، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالختم جاء من فعلهم، هم الذين فعلوا الأفاعيل والضلالات والموبقات والتكذيب فعوقبوا، فران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فلما ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ختم الله على قلوبهم، بل طبع الله عليها بكفرهم، اتغلقت. فهنا قال: ختم الله على قلوبهم، ليس على القلوب فقط، وعلى سمعهم، اللي هو في قلوبهم، في قلوبنا في أكنة، وفي آذاننا وقر، وعلى أسماعهم، وعلى أبصارهم غشاوة، والحجاب، يأتي الحجاب وعلى أبصارهم. إذن الأبصار لن ترى الحق مهما صرف لها في البيان تصريفا، والآذان لن تسمع الحق مهما صرف لها في البيان تصريفا، والقلوب لن تفقه، بل مهما جلسوا في المجلس اسمع حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. هو كان بيقول إيه؟ هو كان مش معناش فاهمين، مع أنهم كما قلت عبدة بيان، ومع ذلك ما فقهوا القرآن الكريم وما فهموا. حيل بينهم وبين فقهي وبين فهمي وبين أن يؤثر فيهم، لأنهم رفضوه. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يبقى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، وبعد ذلك سيكون ولهم عذاب عظيم. ثم يقول عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ولذلك إذا ما أنزلت سورة يقولون أيكم زادته، يقول الذين آمنوا، الذين آمنوا ماذا يقولون؟ يقولون أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادته رجسا إلى رجسين. هم أصلا في رجس، هم في نجاسة، قلوب نجسة، فماذا تنتظر منها؟ ولذلك قال هنا سبحانه وتعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة. وعرفنا أن السر في ذلك أنهم كفروا باليوم الآخر. جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا يحميك ويحفظك ممن يريد إذائك ويمنعهم من رؤية الحق الذي معك. والكلمة تحتمل المعنيين، ونقول بالمعنيين معا، فالآية تشمل المعنيين معا. المعنى الأول نظرا للخبر الصادق الذي روته أسماء، والمعنى الثاني أخذناه من تفسير سورة فصلت لما قال: ومن بيننا وبينك حجاب. فإذا هذا هو المعنى الثاني. ثم بعدها يقول: وجعلنا على قلوبهم أكنة. هذه الآية جاءت بنصها في سورة الأنعام وسبق تفسيرها قديما. وجعلنا على قلوبهم أكنة، أكنة جمع كنان، فالقلب في كنان، بل ليس في كنان واحد بل أكنة، كنان فوق كنان فوق كنان، أغشية، حجب تحجب القلب عن الفقه. ولذلك قال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب. القلب هو المصدر الذي يعقل الإنسان به ويفقه، فإذا جعل عليه الطبع والخطم والأكنة والحجب حينئذ يفصل تماما، يفصل عن العالم الخارجي. فإذا لو قرأت عليه القرآن ما زاده القرآن إلا رجسا إلى رجسيه. القرآن شفاء لما في الصدور، لكن بالنسبة للذين كفروا بالنسبة لهم عمى، وبالنسبة لهم رجس إلى رجسهم وضلال في ضلالهم، يضلهم ضلالا مبينا على ضلالهم. ولذلك يقولون: وجعلنا، الجعل الأول غير الجعل الثاني، ولذلك لم يعطفوا عليه بل كرر الفعل. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، يعني لئلا يفقهوا، يبين الله لكم إيه؟ أن تضلوا، يعني لئلا تضلوا، أو كراهة أن يفقهوا. وهذا جاء عن العلماء في فهم كلمة أن يفقهوا، قالوا كراهة أن يفقهوا. والسؤال: هل رب العالمين يكره أن يفقه هؤلاء القرآن الكريم؟ نقول نعم، ممكن ربنا يكره، هذا خير فقيهم. نقول لا، لو فقهوا القرآن الكريم لن يؤدي إلى خير معهم، سينقلبون على الإسلام أكثر. لو فقهوا سيؤدي بهم إلى أمور، كما قال الله تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. قال قبلها ماذا؟ ولكن كره الله بعثهم واحد يقول سبحان الله خروج ناس منتسبين الى الاسلام لما المنافقين خروجهم للجهاد في سبيل الله يكره الله يكره الله كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ليه واحد يقول لماذا لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالة ولا اوضعوا اسرعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم اذا كره الله انبعاثهم فثبطهم فهنا كره الله ان يفقهوه كراهة ان يفقهوه لانهم لو فقهوه لن يؤدي الى الاخبات والخضوع والخشوع لا سيستخدمون ما فقهوا للطعن في المسلمين ولحرب الإسلام لأن الله كما قال سبحانه وتعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون وذلك قال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يعقلون إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يفقهون كذلك يبين الله تبارك وتعالى هنا في هذه الآية وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا يعني لئلا يفقهوا أو كراهة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا الوقر اللي هو إيه الصمم الثقل في السمع منع من أن يسمعوا القرآن الكريم لأن القرآن لا تسمعوا لهذا القرآن إذا العقاب مش أنت اللي قلت أنت اللي قلت في قلوبنا في أكنة بتقفل القلوب أنت اللي قلت مش عايز أسمع القرآن تغلق يغلق السمع أنت اللي قلت مش عايز أشوف فمش هتشوف بس مش هتكون أعمى لا وإنما لماذا تكون مبصرا وتكون مستمعا لأنك لو أصبحت أصم وأعمى بجد وهذه الحواس لا فائدة منها على الإطلاق فحينئذ نرفع عنك التكليف مش كده لكن تسمع ولكن إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور يسمعون ولكن لا يسمعون سمعا ينتفعون به ويبصرون ولا يبصرون بصرا يستفيدون منه فيرون الحق مع أن الحق لائح وانظروا إلى عظمة القرآن الآيات التي سبقت كان يقول الله فيها ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا يعني معنى ذلك أنه في الآيات التي سبقت تحدث عن التصريف فهل هذا التصريف في البيان التصريف في البيان ممكن ينفع الأعاجم ومع ذلك ما نفع هؤلاء العرب الخلص وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا سبحان الله إنكم تقولون إن سئلتم من خلق السماوات والأرض يقولون الله ومع ذلك لا يريدون أن يسمع اسم الله وحده وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين انظر هذه الآيات مثل هذه الآية وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم النفورة مثلها مثل الآيات السابقة إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة والذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دون إذا هم يستبشرون. فهنا يبين الله تعالى أن الوحدانية تتعبهم جدا. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، بل يقولون ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. حتى الملة الآخرة خلفها دي، الملة الآخرة بتقول الله ثلاثة، هو جاي يقول لنا الله واحد. حتى آخر الملل ملة النصارى تقول الله ثلاثة. ولذلك احنا عايزين علشان يعني الامر يكون في وحدة وطنية ما نقولش الله واحد، لان لو قلنا واحد يقول لك بمفهوم المخالفة انت بتكفرنا، مش كده ولا ايه؟ انتوا مش واخدين بالكم معانا. احنا اصبحنا في زمن ربنا يسلم، يعني في ناس عندنا ملكيين اكتر من الملك يطالبون باشياء ما طالب بها الكفار، ومع ذلك يدعونهم الاسلام. يعني يريدون ان يحذفوا عندنا ايات من القرآن الكريم. ممكن نعمل مختصر كده مثلا، يعني الفتح رب الفتح الرحمن الكريم في اختصار القرآن الكريم، او فتح من الرحمن الرحيم في اختصار او تهذيب كلام العليم الحكيم، اي حاجة من كده. والقرآن يعني في ايات كتيرة تزعل بعض الناس، فنقوم بحذفها، يعني ايات تاريخية معاذ الله. بعض الناس لو ركن اليهم عامة الناس لبدلوا دينهم، سلمنا الله واياكم. ولكن الحمد لله رب العالمين، القرآن اعظم من ان تمس يد التحريف. هذا القرآن لن يحرف ولا يستطيع أحد أن يحرف أبدا، لأن الله عز وجل قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. القرآن والسنة محفوظان بحفظ الله والسنة. واحد يقول إزاي القرآن يقول إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون؟ الله عز وجل يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. يعني السنة من الذكر هي تبين الذكر الحكيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الذكر الأول السنة لتبين للناس ما نزل إليهم اللي هو الايه؟ القرآن الكريم. ثم يقول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يحفظ القرآن ويحفظ السنة، وهذا الحفظ حتى يرد علي الحوض. لن يفترقا القرآن والسنة، لن يفترقا. يعني يغبط دماغه كل وعل، كل وعل يغبط دماغه كده في الحيط كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه البغل ولا الوعل. فكل بغل وكل بعل يفضل يضرب دماغه في الحيط. وعندنا جبل المقطم يفضلوا يضربوا دماغهم في الحيط لغاية ما نخلص منهم إن شاء الله. والسنة باقية، مش السنة بس، مش القرآن بس. والله وفقه الأئمة، والله وفقه الأئمة باقي، هذا الدين باقي حتى قيام الساعة. كما قال الله تبارك وتعالى قال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبستم في كتاب الله إلى يوم البعث. فهذا يوم البعث، الأمة دي باقية إلى يوم البعث، والحجة مقامة عليها إلى يوم البعث. هتظل الحجة مقامة، والحجة ستقام بالقرآن وبالسنة وباللغة العربية وبأصول الفقه وبعلم الحديث دراية ورواية وعلم أصول الفقه. لماذا بكل العلوم دي هي اللي تجعلك تفهم القرآن الكريم؟ فستظل هذه العلوم قاعدة. كل العلوم دي باقية، ما بتتكلمش عن حفظ القرآن بس، لا، انتوا فهمتوا الموضوع ضيق قوي، فهمكم ضيق. اوعوا تفتكروا القرآن ويفضل القرآن كده محفوظ لوحده، لا، ده القرآن محفوظ بالسنة النبوية. والسنة النبوية عشان تبقى محفوظة يبقى لابد ان يكون ايه؟ محفوظ علم الحديث رواية ودراية. وعلشان القرآن يفهم صح لابد علم علوم القرآن تحفظ، ولابد ان علم اصول الفقه يحفظ، وتراث الائمة يحفظ. لا، انتوا بتغبطوا في جبل كبير قوي، مش كده؟ يعني بتغبطوا في جبال كبيرة. ولكن للأسف يعني القرون ضعيفة، ومهما كبرت القرون هي ضعيفة أمام عظمة القرآن الكريم. احنا ابتلينا بمجموعة من أصحاب القرون، مجموعة بقرون كتير قوي، خلي بالكم. ما هم اللي بيقولوا هذا الكلام عايزين الستات تمشي في الشارع ملط، ما هم بقرون حقيقة، ما هي بقرون حقيقية. المهم أن الله تبارك وتعالى يقول وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه في آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن. ربك يا محمد، انظر بقى الربوبية هنا، الربوبية الخاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه في ذلك الوقت حينما كان يقال له هذا الكلام كان يعد صلى الله عليه وسلم أمة واحدة. وإذا ذكرت ربك في، لأنك الذي تعبده وتوحده، أنت الذي أتيت بالتوحيد، وكان كل أهل الأرض في ذلك التوقيت كلهم في ضلال مبين كما قال القرآن الكريم، إلا القلة القليلة التي تتبعك يا محمد وهم يذكرون بذكرك، هم أصحابك وأتباعك. فقال وإذا ذكرت ربك في القرآن، محمد المصطفى الذي، حتى تعرف قدر محمد صلى الله عليه وسلم، قدر جعل الربوبية هنا خاصة بمحمد، لأنه في يوم من الأيام كان محمد صلى الله عليه وسلم هو وحده الأمة صلى الله عليه وسلم، هو بدأ وحده فريدا جريدا صلى الله عليه وسلم في عاصمة الأوسان. كانت مكة في ذلك الزمان عاصمة للأوسان، كل العرب كله يضع صنمه وثنه في بيت الله الحرام، ويخرج محمد صلى الله عليه وسلم لينادي بكلمة التوحيد ويصبر. ولذلك سمي في التوراة المتوكل، سميته المتوكل، أعظم توكل على الله. يعني أي واحد لما ينظر إلى الأرض جميعا بكفرها وإطباقها على الكفر ويدعو وحده إلى التوحيد صلى الله عليه وسلم، وكان واثقا تمام الثقة من كفالة ربه له سبحانه وتعالى، وظل على ذلك حتى مات صلى الله عليه وسلم وجزيرة العرب تدين بالإسلام، جزيرة العرب تدين بالإسلام كله. بل إن الروم، ملك الروم أكبر دولة عظمى في ذلك الزمان، خشي من لقاء محمد في تبوك، فلما علم، يعني غزوة مؤتة ثم في تبوك كان الموعد مع قيصر الروم بنفسه. قيصر الروم أكبر دولة في العالم جاء رئيسها لكي يحارب هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما أن علم بأن الذي سيأتي في المعركة بعد مؤتة في تبوك محمد صلى الله عليه وسلم بنفسه، إذا بي ينكل، لأنه علم جيدا أن من يناوي رسول آخر الزمان لا محال منتهي. ولذلك كانت آخر خبرنا أو عهدنا به هو أنه نكل عن لقاء النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ثم بعد ذلك كانت كلمته الأخيرة سلام عليك يا سورية سلاما لا لقاء بعده، على يد تلامذة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول رب العالمين للنبي عليه الصلاة والسلام وإذا ذكرت ربك في القرآن، في القرآن حينما يقرأ، لأنه لا يذكر ربه فقط خارج القرآن، لا في القرآن، لأنهم كانوا ينتظرون أن يسمعوا القرآن. فإذا جاءت آيات تتحدث عن ألوهية الله وحده، فإذا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده، وحده تعرب حال، في حالة كونه منفردا واحدا أحدا صمدا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لأن وحده وحد تعد مصدرا، مصدر مصدر على وزن وعد، يعد عدة عدة ووعدا، عدة وعد، وحد يحد وحدا وحدا ووحدة، ولذلك وحدة وحده، ولذلك هو في الأصل مصدر ولكنه مضاف فله قوة النكرة، ولذلك أعربه المحققون من النحاة حالا وحده، يعني في حال كونه سبحانه وتعالى متوحدا منفردا. فهم ينتظرون أن يسمعوا في القرآن، لدرجة أنهم كما جاء في سورة النجم حينما قرأ فرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، فرحوا بذكر هذه الأسماء إنها ذكرت في القرآن الكريم، وظن البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مدح هؤلاء. ولذلك حدثت القصة المشهورة المعروفة التي ركبها بعض الكذابين، وهي قصة الايه؟ الغرانيق، قصة الغرانيق، وهذه كذبت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه قصة مجذوبة تماما، وللشيخ الألباني فيها رسالة بعنوان نصب المجانيق في نصف قصة او لنفس قصة الغرانيق، لكن لما ذكر هذا وقرأت السورة عليهم لجلال الآيات ولعظمة القرآن الكريم سجد المشركون. ولذلك أشيع عند المهاجرين في الحبشة أن المشركين أسلموا، فرجع بعضهم من الحبشة ففوجئوا بأن المشركين لم يسلموا وإنما أخذهم القرآن أخذه، فلما سمعوا سورة النجم سجدوا مع كفرهم وشركهم بالله سبحانه وتعالى وكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم ما استطاعوا إلا أن يخروا ساجدين، وأحدهم استكبر عن السجود فرفع التراب ووضعه على جبينه، رفع التراب إلى جبينه، معنى ذلك أنهم انبهروا بسماع القرآن الكريم. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم، ولوا يعني تولوا، ولوا على أدبارهم نفورا يعني نافرين، أو ولوا، لأن كلمة النافرين نفورا إما أن تكون مصدرا وإما أن تكون جمع، لأن الجمع والمصدر منها من هذه الكلمة على نفس الوزن، ومن الممكن أن تقول كلمة نافر جمعها إيه؟ جمع نافر نفور، كقاعد قعود وجالس جلوس، فتجمع على نافرين وتجمع على نفور، واضح؟ قاعد قعود جالس جلوس، فلذلك قالوا هي حال لأنها في الأصل مصدر، والبعض قال من الممكن أن تكون مفعولا مطلقا، مصدر يبقى مفعول مطلق، لكن ليس من جنس الفعل، لأن ولوا يضمن معنى الايه؟ أنهم نفروا نفورا، واضح؟ ممكن يقال نفروا يبقى ولوا، ها نفروا نفورا، ولوا في حال كونهم ايه؟ نافرين، أو في نفروا نفورا. فقال هنا ولوا على أدبارهم، يعني من شدة الحقد والكراهية لما يقرأ عليهم ولوا على أدبار، عامل زي الإنسان الذي يرتد، عارف الإنسان الذي يضرب فيرتد مرة أخرى فيرتدون إلى الخلف، يسيرون القهقرة إلى ولوا على أدبارهم على الدبر، يعني راجعين بظهورهم راجعين إلى الخلف، ولوا على أدبارهم نفورا، كما قال الله تبارك وتعالى فرت من قسورة كحمر مستنفرة، فرت من قسورة، إذن هم ينفروا من سماع هذا الكلام، كما قالت بعض الآيات الأخرى اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. انظروا إلى التوحيد، ده يدل على أنهم يقاومون الفطرة، لأن الإنسان لو لم يكن على فطرة التوحيد لما نفر، من الممكن أن يسمع كلام يقول لك ما هو كلام بيتقاله خلاص، لكن لأن العقيدة التي يعتقدونها مضادة للفطرة لا يطيق الإنسان أن يسمع، لا يطيق الإنسان أن يسمع، لأنه يحس إحساسا دفينا داخليا يجعله تتوزع نفسه، تحدث أمور في نفسه، هذه الأمور تحدث معاناة شديدة جدا في نفسه، يحدث اعتمال في النفس، ولذلك لا يريد أن يسمع. أقول لسعادتك على حاجة، أنت تعرف الإنسان اللي يكون عقل والديه مثلا، عقل أمه وأبيه، هو يعلم من داخله أنه عاق ويعلم أنه مقصر، مع أنه بيحاول يقنع نفسه بكل الطرق بأنه صواب، لكن ساعة أن يسمع الكلام عن العقوق تجد حالته النفسية شديدة جدا لا تحتمل. لماذا؟ لأنه بيجاهد نفسه، بيجاهد الفطرة من الداخل، لأنه عارف تماما الإنسان الخائن حينما يسمع كلمة الخيانة يتعب جدا، يكاد المريب يقول في المثل خذوني، اللي على راسه بطحة يحسس عليها زي ما يقولوا في المثل، يكاد المريب يقول خذوني. فلذلك الإنسان الخائن لما تتكلم عن الخيانة، احنا واحنا قاعدين كده بنحس ببعض الناس كده يكونوا من خوان الجماعة قاعدين، اروح اي كلمة كده ولا حاجة تلاقيه تعش وروح بصص لي كده واخد حذاءه كده، والحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، احمد الله. فانا بشوفهم يشموهم كده ايه ده، وقاعد وجاي يتجسس علينا ولا ايه، تروح خبطين اي كلمة كده نجيب سيرة حد منهم ولا حاجة نتكلم عن الخوان يغضب وتروح ماسك مش جاي لكم هنا تاني عم في 60 ده لان بعد فاكرنا احنا عايزينك ولا حاجة. المهم فهنا هؤلاء المشركون حينما يسمعون هذا كلمة التوحيد تتعبهم جدا، مع ان حينما تسألوا من الذي خلقك؟ الله الذي يرزق، الله الذي يدبر، الله. طب انت بتعبد الاصل لتقربني الى الله، طب انا بذكر ربنا وحده، لا على راسه بطحه ينفر. ولذلك واذا ذكر واذا ذكرت ربك في القران وحده ولوا على ادبارهم نفورا نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. كان في النية أن أني القول في هذه الآيات، ولكن يعني كده هنعقل السحور. فيكفيكم اليوم هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وبارك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله.